راديو نيل. راديو نيل يقدم النجم محمد هنيدي في مسلسل حزام ناشف. على وش الويب هيبقى وفوق في السيرش وهعمل قرش وادخن كرش هيلبس وش حزام الناشف ويفوت فيه غير انه مفيش تاني منه بنسخة سمارت وتكتن فارت في اصغر بارت الاكبر بارت انا بيعبرت عن الاي تي. حزام ناشف بطولة النجمة منى عبد الغني، تأليف دكتور ايمن عبد الرحمن، كلمات المقدمة سمر حسين ادم، الحان محمد راجح، توزيع هشام فرج، منتج منفذ راديو وان، اخراج خالد حلمي، برعاية جمعية الدكتور مصطفى محمود، برعاية مستقبل سيتي قلب القاهرة الجديدة، برعاية مستشفى بهية 16602، برعاية كيو ام بي الاهلي. اعمل ايه بس عشان تطلع؟ اجيب ميكروفون اندهلك بيه؟ بلاش ازعاج واستني دورك يا انسة، مش مراحيض عمومية هي. بتعمل ايه كل ده يا يوسف؟ بعمل زي البشر. اياك تقول الكلمة دي، انا لما بسمعها بحس ان سكينة اتغرزت في قلبي. يا بنتي افهمي بقى افهمي، بطني مكلبشة وقفلة. طب ممكن اعرف بطنك هتفتح امتى؟ استزرافي كمان، يلا خلي معدتي تقفش اكتر ما هي قفشة، وعد وقت اطول بقى. كلكم شرابي، لا استثني منكم احد. انت بترد نفس ردوده. اروح فين يا ناس؟ اروح فين؟ ده ظلم استبداد. روح المكسيك يلا، الصحراء واسعة هناك وهتاخدي راحتك قوي. انت بقالك ساعة ونص من ساعة ما جينا من عند المأذون. تفضلي تفضلي ادخلي، منك لله قطعتي عليا حبل افكاري. لا بقولك ايه، كلمني عدل لحسن تكون فاكر ان القسيمة دي هتخليك تمارس اي سلطات عليا. اصحى لكلامك يا زميلي. حسني ملابسك شوية. ايه زميلي دي؟ انت عايشة بتوكتوك؟ امال عايزنا اقولك ايه؟ مصيبة لا تكون عايزنا اقولك يا حبيبي ولا يا جوزي. بس بس بس، انت هتلبسيني مصيبة ولا ايه؟ الجوزي قال ما انا ناقص بقى تسمي نفسك على الفيسبوك انا حبيبة يوسف وتكتبيلي انت الظهر والسند. ها لا فوق يا ماما، احنا مجرد زملاء عمل وسكن وبس. هيك تفكري تخرجي برا اتفاقنا ده، مفهومة يا نسا؟ مدام لو سمحت. طب على الطلاق يا مدام، لو نطقتي بكلمة تانية لكون سحب منك اللقب، سمعة؟ يلا على الحمام بتاعك عشان اغير رأيي وادخل تاني. مسلسل حزام ناشف برعاية جمعية الدكتور مصطفى محمود، برعاية مستقبل سيتي قلب القاهرة الجديدة، برعاية مستشفى بهية 16602، برعاية كيو ام بي الاهلي. اول مرة تسك تليفونها طول اليوم انا قلبي وكلني عليها يا شرابي. اهدي على نفسك يا فضيلة، لا يطقلك عرق، بنتك بميت راجل. كل شوية القرنبيط دول يا مرغاني، خالتك مشوحة في اللية وصحن القلقاس ده غرقان في الدهن، عايزك تمسحه مسح. بلاش القرنبيط ابو ليا ده عشان الدايت، كفاية القلقاس ابو دهن عشان خفيف على المعد. الساعة عدت 12، القلق اتكون في قلبي. اتبطي يا فضيلة لحسن تجلطي من القلق. مصمص الكرع ده مرغاني عشان ترم عضمك، انت جاي من سفر. همصمصه يا ابن خالتي، هو اللي في ديك الساعه بس، يعني كان نفسي يعني ليساء بنت خالتي تشوف الهدايا اللي انا جايبها لها. ده انا جايب لها شقوي شويه من يومك وايدك فرطه ومراست نفسيتك يا مرغاني. جبت لها 2 كيلو زيت خروع لسه معصور طازه عشان يسلكوا زورها. ابن قصور ابن قصور وشبعان وواكل على طبليه ابوك مرغاني. وتالت علب سردين مملح من الاصلي، علب متبرشيمه محدش لمسه. بس بالله عليك يا ابن خالتي ما تقولهاش، لاني عامل لها السردين دي مفاجاه. طول عمرك ماسك عقلك وخيرك على الكل يا مرغاني. مالك يا فضيله بحلقها في صوابعك كده ليه؟ ابتديت اشك في صوابع ايدي يا شرابي. يبقى تعالي كل لقمتين من المرته اللي جايبها مرغاني هتاكلي صوابعك وراها وتبطلي تشك فيهم. الله يحزك يا ابن خالتي الله يحزك. بس انا بقول برضو ننزل ندور عليها لتكون واخده على خاطرها ولا حاجه. تقول على خاطرها من ايه بس؟ ده احنا شايلينها على كفوف الراحه لحد ما كبرت وتوظفت وطلبت الاكال. والاكال موجود وجاهز من مجاميع. بس انا بقول برضو الوقت بهوأ مننا، وخالتي عندها حق تقلق. طول عمرك بتقدر اللي يقدرك يا مرغني، انا بس خايفه لتكون البت فرهدت من المشي في الشارع. خلاص امري لله، ما انا مش هعرف اجي ولا اروح بينك وبين حماتك. ننزل نحط صفيحه بنزين في عربيتك ونلف عليها في شارع المعز، هي بتحب تتمشي هناك. قال ايه؟ المشي رياضه. يا سلام على حنيه قلبك يا عم شرابي يا ابن خالتي. أنا جاهز. يلا بينا، بس استنانا ادخل عفشة المية لحسن الكوارع بينها سهلت عليها شوية، زاعد زمن واطلع لك فايق وملعلع. ازاي توافقي على الصرف يا أنسة وشهادة مؤهل المواطن مش مختومة؟ الختم موجود يا فندم، بس بهتان حضرتك البس النضارة ام شنبر بيضاوي هتشوف احسن. قصدك ايه؟ قصدك ان النضارة ام شنبر دائري ما بتشوفش كويس؟ انا ما حبش حد يشككني فيها. مش قصدي يا فندم، انا مقدرة النضارة المستطيلة جدا، لكن ساعات بتبقى منغبشة شوية فبتخليك سعادتك تشوف الختم سايح. سايح؟ واضح ان تلاجتكم بايظه. فعلا يا فندم، عرفت منين؟ لانك لو وقفت شويه قدام تلاجه دماغك مش هتبقى سايحه كده. الخطا ده لا يغتفر، واوعي تقولي لي حجه كل يوم. اصل نفسيتي مخوخه شويه يا فندم. بالعكس يا فندم، انا نفسيتي حتى مأفورة. ايه اللي افور نفسيتك؟ فهميني. اكتشفت ان الحياه فيها اوبشنات جديده، وبعدين الزميل يوسف الناشف راجع ومضى علم ويرفع ووافق على الصرف. فين امضيته دي؟ أنا مش شايفها. ما هو لو حضرتك لبست النضارة أم شنبر بيضاوي اللي جبناها لك هدية في عيد العمال هتشوف الإمضة يا فندم. طب استني كده. أيوة، إيه ده؟ أنا فعلا شفتها. إزاي كانت تايهة عني؟ يا فندم أنا حافظة نضارات ساعتك. نضارة. إزاي الناشف يمضي من غير ما يراجع؟ ده لازم يكشف عند دكتور عيوني يصلح عينيه المتغششة. أنا هرفع الموضوع كله للأستاذة حكمت وهي هتعرف تعالجه. مسلسل حزام ناشف برعاية جمعية الدكتور مصطفى محمود، برعاية مستقبل سيتي قلب القاهرة الجديدة، برعاية مستشفى بهية 16602، برعاية كيو ان بي الأهلي. الأستاذ نبراوي مقدم تقرير بيحملك المسؤولية الإدارية والقانونية داخلياً وخارجياً على جميع الأصعدة. أنا مش عارفة أتصرف. الحقيقة يا أستاذ يوسف أنت واقع في فخ غويط. يا فندم ربنا ما يجيب فخاخ، الليلة هتعدي على بركة الله وبعون الله. واثق من نفسك قوي يا ناشف. يا فندم في حكمة برتغالي أنا مؤمن بيها جداً، بتقول أما البداية تبقى سيخ آخرتها تبقى كفتة. الله الله عليك يا ناشف، تعرف اني بعشق البرتغال؟ اتفضل اقعد. ما يصحش يا فندم. اقعد يا يوسف. لا لا، انتي ما تقعديش يا ليساء. ليه يا استاذ؟ مش معنى انا افضل واقفه يعني. مسار التحقيق عاوز كده. انتي شاطره يا ليساء في شغلك؟ كل الناس شهدوا بكفاءتي وشطارتي يا فندم، وانا كفاءه اخلص في اليوم 200 استماره. يعني شاطره، وغلطه الشاطر بألف غلط. يعني انت كده عامله كارثه. كنت قوليلها انك بليده كانت هتسامحك. بتقول حاجه يا ناشف؟ لا يا فندم، هل اجرؤ اني افتح بقي في وجود بق حضرتك؟ هتفتحه دلوقتي. ممكن تتكرم وتقولي ابدأ التحيه يا استاذه. يا فندم انا مين عشان اقولك؟ ايه ده، سعادتك تبدايه تنهيه تلغيه. انت كبرتنا هنا وكلنا تحت امر معاليك. تحت امري؟ الله، كلك ذوق. تحت أمري وأنا كمان تحت أمرك يا أستاذ، وياريت تبتدي التحقيق. أنا مش عاوزاك تكوني لا تحت أمري ولا فوق أمري. يا فندم ساعتك واخده موقف مسبق مني ليه من قبل ما تناقشي الموضوع؟ أناقش ليه؟ أنا ليا نظرة واحدة أعرف من الغشيم ومن اللئيم ومن المستقيم. أنا يا فندم مستقيمة من ساعة ما تعينت وماشية على الخط المرسوم. انت كده بتنكشي في قوانين الهيئة يا أناسة. يا نهار أزرق، انت عارفة عقوبة النكش في الهيئة ايه؟ ده انت مرتبك كله هيتخصم الشهر ده اكيد. ما تقطعنيش يا ناشف. اسف يا فندم، انا اسف. اتفضلي ساعتك كملي تهزيق. تقدر تقولي لي شعرك منكوش ليه؟ صحيت متاخر يا فندم وما لحقتش اسرح. اللي عايز اقوله ان الزميل يوسف راجع على الورق واشر عليه يا فندم. اشرت بناء على ايه يا يوسف؟ بناء على دراستها المستفيضه للبيانات وامضتها على الورق. انا يا دوب حته مراجع. شفت انك ما درستيش البيانات وورطت زميلك اللي طول عمره ماشي بناء على توجيهاتي. عشان كده كل اسبوع بيتحول النيابة الإدارية من كتر شطرت. اوبا غلطت في الكبيرة، ده انت نهارك مش معدي. قصدك ايه؟ انت بتلمح ليه؟ انا لا اسمح باي تلميحات في مكتبي. انا ما لمحتش يا فندم. لا لمحتي. لمحت ولا لا يا يوسف؟ الحقيقة اكيد بخيبة. هي لمحت والتلميح ضد القانون وده شيء معروف. احييك على ثقافتك يا يوسف. معني تلميحاتها زي الدبش سعادتك، لكن انا بقترح بعد اذن سعادتك يعني نعديها لان اعصابها مشدودة شوية. ابدا مش انا اللي اعدي حاجة يا يوسف، اللي حصل النهاردة مش هيعدي على خير ابدا. اتفضلوا. وافتكر يا يوسف ان ايد لوحدها ايه. ما تسقفش يا فندم، ما تسقفش، واسمحي لي اسقف لك تقديرا لمجهوداتك الجبارة في تقويم الموظفين. بتسقف لها يا ناشف؟ وطبلها كمان. ها مش مديرتي؟ الميكروباص جاي هناك اهو، يلا نط فيه وما اسمعش صوتك لحد ما نوصل. اتفضلي. ايه دي يا ابن خالتي؟ مش اللي هناك دي ليساء؟ ها ايوه هي دي، معاد خروجها من الهيئه. انا قلت برضو انها لا يمكن تغيب عن الشغل. ومين اللي معاها دي؟ إليز ميلها، عيل توتم بتوع اليومين دول. ايه ده يا ابن خالتي؟ ده بيزقها بايديه ويركبها الميكروباص بالعافيه، يكونش خطيف. هي يا نهار ابيض، دوس بنزين على الاخر ورا الميكروباص ده مرغاني. ده انت يومك مش فايت يا بنت فضيله. على وش الوب هقب وبق في السرش، وهعمل قرش واتخن كرش، هيلبس وش حزام الناشف ويفوت فيه، غير انه مفيش تاني منه بنسخه سمارت وتكتم فارت في اصغر بارت الاكبر بارت. انا بيعبرت عن الاي تي. حزام ناشف شارك بالتمثيل علاء الحريري، احمد سيف، مصطفى ياسين، ايمن عبد الرحمن، مياد عادل، شهيرة الحناوي، كارم اباظة، دعاء رمضان، مصطفى الحارس، عماد الشرقاوي، هبة خيال، رويدة احمد، اشرف سيف، نهلة ايهاب، ثريا عماد، مي نجيب، يارا نور الدين، خالد احمد، احمد مصطفى، مصطفى نعمان، جوري محمد، نور علاء الحريري، ياسين تامر حسني، سلمى تامر حسني. تأليف دكتور أيمن عبد الرحمن. هندسة صوتية ومكساج هشام فرج. مدير الإنتاج أحمد حلمي. إشراف عام هالة فاروق. منتج منفذ راديو ون. إخراج خالد حلمي. برعاية جمعية الدكتور مصطفى محمود. برعاية مستقبل سيتي قلب القاهرة الجديدة. برعاية مستشفى بهية 16602. برعاية QNB الأهلي.